العلم والتقوى، نورا للروح وللقلب، أعلنها دوما عالية يا كل دعاة الباطل والشر، أعلنها دوما عالية، سنسير بالحق على الدرب. يا باغي الخير لا تحزن لا تحزن، فالنصر آت من ربي. أحبة الكرام، رسالة لكل مفتون، ما لكم لا تنصرون. أنا عارف أن الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. النهاردة بنظهر التقوى والحب بيننا وبين بعضنا البعض لله، وناشد كل مسلم في كل مكان. هذا النداء ليس من مكان ضعف أو استسلام، لأن الرحمة يا حبايبي لدعوة النبي خير الأنام. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أقول حاجة. تفضل. بالنسبة لقناة الرحمة. تفضل. القناة دي ما هي لو قناة، أنا هتكلم يعني باللغة اللي أنا أفهمها والناس كلها تفهمها. تفضل. القناة دي لو بتقدم فسق كانوا احترموها، كانوا نزلوها، يعني ما كانوش يتكلموا عليها. لكن للأسف القناة دي يعني حاجة كويسة، نور من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ومش بتخلي حد محتاج حاجة. يعني أنا زوجة شهيد من العاشر من رمضان، الحاج محمود، يعني ناس، يعني هو مش مخلي حد عايز حاجة، والقناة كويسة جدا وبتقدم برامج جميلة جدا جدا. يعني أنا عايز أفهم الناس دي ليه وعايزة تعمل كده. أيها الأحبة الكرام، أعلم تماما أن الأمر سينقلب إلى الضد. ومعنا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل. أنا بحيي حضرتك يا شيخ أيمن، وأنا كنت عايز أعمل مداخلة دي بصراحة يعني ساعة فضيلة الشيخ محمود. نعم. بس للأسف ما عرفتش أوصل. أنا عايزة بس أقول إن الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة. نعم. ومن تقدم للأمام يضرب دائما من الوراء. نعم. يعني ولم أرى قناة محترمة بمعنى الكلمة، لا أقلل من باقي القنوات الإسلامية، سترك الله، حفظكم الله جميعا، ولكن يوجد الحسن والأحسن، وأنا من معجبي فضيلة الشيخ محمد حسان. نعم. اتصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ تفضل اخي الحبيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله وانا احبك في الله، اريد ان اوضح لك، تفضل، ولجميع مشاهدين قناه الرحمه. نعم. قناه الرحمه لن تتقفل بمشيئه الله. شيخ ايمن. اي نعم. حد يقدر يمس ملائكه؟ طبعا. قناه الرحمه ملائكه بمشيئة الله لن تتقفل. أنا ليس بجامل، أنا بفيوم. نعم. أنا جاهز، أنا لست بقارئ يا شيخ أيمن. نعم. والله إن شاء الله بمشيئة الله قناة الرحمة لن تتقفل إن شاء الله. وأطالب جميع المشاهدين والذين يحفظون، سامحني لو ارتبك. نعم. أطالب جميع المشاهدين الذين يحفظون على صلاة الفجر أن يدعوا، وأن يدعو يا رب يأخذ الكفر اليهود، يا رب احفظ قناة الرحمة يا رب. آمين يا رب احفظها. آمين. يا شيخ أيمن، وأقول لك بصراحة وبصدق، قناة الرحمة ملائكة بمشيئة الله لن تتقفل إن شاء الله. إن شاء الله. يعني تعقيبا على الحبيب، لا ننشغل بالدعاء على غيرنا، فيكفي الظالم ظلمه، يكفي الظالم ظلمه، لكن إحنا بنؤكد إن شاء الله بمشيئة الملك سبحانه جل في علاه أن دائما النور لا يمكن بحال من الأحوال أن يقف في وجه الظلام، في وجهه ظلام. النور لا يمكن بحال من الأحوال أن يقف في وجهه ظلام، لكنني أؤكد أن المسلمين هيغيظوا أعداء الله، هيغيظوهم، وسيكثر عدد المشاهدين. وصدقوني انا مستبشر خير جدا. اللي انتوا طبعا عارفينه واللي ما يعرفوش كثير من الناس ان قناة الرحمة بدأت تتحكم في اذواق المجتمع في اوروبا، وده اللي خوف الناس. قناة الرحمة بتتحكم في هذه الاذواق بكثير من الذوق، لان ما فيش اعلى ذوق من ذوق النبي محمد. لان احنا ما بنسكش وراء التراهات، ما بنرفعش الرايات ونحرقها، ما بنعملش الكلام اللي فيه هرج ومرج، انما قاعدين بنأصل. والاصول بتخوف اعداء الرسول، لذلك بدأوا يتكلموا ويحاولوا انهم يعرقلوا مسير قناة الرحمة. وقناة الرحمة هتمشي وتدوس على اللي واقف قدامها على الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هكذا يقول الشيطان وهم يقفون في هذا المكان، ستدوس عليهم هذه القناة الطيبة المباركة وستنتشر. ايه رأيكم غزهم؟ انشروا التردد. القنوات الإسلامية المحترمة والقنوات التي تدعو إلى الكلام الطيب الجميل نطلب منهم الآن طلبا، هو لمجرد أن يأخذوا ثوابا. انشروا إغاظة لمثل هؤلاء تردد قناة الرحمة. 10873 رأسي، 10873 رأسي، ومع تردد قناة الرحمة. الرحمة باقية بإذن الله تعالى. يمكنكم الآن مشاهدة قناتكم الحبيبة على ترددها الجديد 10873 رأسي، معدل الترميز 27500 بمعامل تصحيح 3:4. الرحمة باقية بإذن الله تعالى. الرحمة باقية بإذن الله تعالى. تعالوا نطلق النداء، رسالة لكل مفتون، ما لكم لا تنصرون. صدقوني احنا النهاردة بيدعي كل واحد حب التاني. الاب بيقول لابنه انا بحبك، والابن بيقول لابيه انا بحبك. الصديق، الاخ، حتى القنوات ممكن قناة تقول لقناة احنا معاكم على الدرب، لكن صدقوني مش هيثبت الا اتباع النبي محمد بحق اللي هم ماشيين على طريق رسول الله. قال الله جل وعلا، اسمع الايات: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يبدو أن الرحمة بتغلب الكل. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ أحمد الله سبحانه وتعالى. أنا معك أخوك محمد حسني من السعودية. أهلا وسهلا. ربنا يعلي قدرك. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب. الله يسعدك. لي مداخلة بسيطة معاكم في الموضوع ده. تفضل. شيخنا حبيبنا قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. نعم. فأنا عايز أبشر الناس كلها بكل خير، إن شاء الله الرحمة بقية لأنها تنصر دين الله. نعم. إن شاء الله الرحمة بقية، محدش يحزن. نعم. محدش يخاف، إن شاء الله الرحمة يا جماعة بقية. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا اخواتي يا حبايبي، ما حدش يخاف، الرحمه باقيه. ما زلت اقول الرحمه باقيه، بس احنا عايزين نتعود ان احنا عايزين ندعو الله، عايزين نشتغل شويه، عايزين نشتغل شويه لله، عايزين نترك الدنيا، عايزين نخلص. قال الله: ومن يتقي الله، عايزين اخلاص، الرحمه باقيه. معلش اذا كان في انفعال، بس الرحمه نور، ديننا دين الرحمة. نعم. ليه عايزين تقفلوا الرحمة؟ ليه عايزين الرحمة؟ الكلام والله يا شيخنا الله يجزاه خير، مش قادر أجمع الكلام، بس عايز من إخواتنا كل اللي بيشاهدنا الحين، كل اللي بيشوفنا، عايز الناس كلها تكثر من الدعاء، عايزين تعمل القناة. إذا ما كانش دعم مادي يبقى دعم معنوي، دعم دعاء. جزاك الله خيرا أخي الحبيب. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل شيخ أيمن. تفضل حبيب قلب. معك أخوك سمير قطي الدين. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، زي حالك دكتورنا؟ ازيك شيخ أيمن؟ الله يرفع قدرك ويبارك فيك. نفع الله بك وشرح صدرك ورفع ذكرك. الله يبارك في عمرك يا رب ويرفع قدرك وينفع بك الإسلام يا رب العالمين. في الحقيقة يعني أنا لا أجد الكلمات الآن، ولكن القلب معصور بالحزن، ولكن في نفس الوقت مفعم بالفرح. أما الحزن فيعني خبر كهذا يحزن القلوب الحية. وقال رب العزة جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ورسول الله كان مهموما بأمور الدعوة، ونحن مهمومون بهم رسول الله إلى يوم القيامة. والذي حدث حلقة في سلسلة طويلة من الصراع بين الحق والباطل. وأما الذي يملأ القلب بالفرح هو أنه لا يمكن أن يعاد قوم من أهل الباطل إلا إذا كان هؤلاء القوم على الحق، فهي شهادة نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقى الله بها، شهادة أننا على الحق. وما أتى نبي أو دعوة بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وعودي، هكذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله أو لخديجة التي أخذت بيد رسول الله إلى ورقة بن نوفل. فالذي يملأ القلب بالفرح هو أن هذه القناة المباركة الطاهرة النقية على الحق من كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما البشرى والأمل فهو أن المستقبل لهذا الدين، وأن الله عز وجل ناصر دينه بنا أو بغيرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يستبدل الله بنا غيرنا، وأن يجعلنا أهلا لهذا الشرف. فكون الله عز وجل ناصر دينه فهذه حقيقة كونية وسنة إلهية. المهم أن يبحث كل واحد منا عن دور يؤديه في هذا الابتلاء، فالله تبارك وتعالى سائل كلا على حدة: ماذا فعلت إذا هذا الابتلاء؟ وفي تفسير ابن القيم عليه رحمة الله لقول الحق تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة. فكون قناة الرحمة مستهدفة الآن وهي منبر من برابر الحق في هذا الزمان مطلوب من كل مسلم على حدة، كل على حسب طاقته، أن يقدم لدين الله ما يرضي الله عز وجل عنه. وهذا الابتلاء لتمحيص الصفوف وتمحيص النفوس وتمييز الصفوف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الصادقين، ونعوذ به تبارك وتعالى أن نكون من المنافقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والأمة إلى دينه ردا جميلا. وهي محنة نسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج منها فائزين رابحين، ونعوذ بالله من الخذلان. وأناشد كل مسلم وكل مسلمة في جميع أنحاء العالم أن يقفوا وقفة رجل واحد للزوج عن هذا الدين وليس عن قطيع الرحمة. فقناة الرحمة رمز للكتاب والسنة، وهذا الرمز مستهدف كرمز. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع إلى أن يكتبوا في سجل تاريخهم ما يرضي الله عز وجل عنهم في يوم يشيب فيه الولدان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، شكر الله ولك أخي الحبيب على حسن الاستماع، وأوفقكم الله وسدد خطاكم. بارك الله في أستاذنا الفاضل وعالمنا الجليل القريب إلى قلبي والمحبوب إلي. فسبحان الله رب العالمين، تكلم فأوجز كلاما طيبا، على الأمة أن تتحرك. وعاوزين نغز أعداء الله، صدقوني يعني هتفكروا كلامي دهوت، إن هيبقى فيه طلب أكثر على برامج قناة الرحمة بإذن الله، ويبقى فيه طلب أكثر على هذا التردد الجديد. وإذا رجع التردد المرة الثانية هنرجع وراه، ولو راح القطب الشمالي هنطلع وراه، لو راح القطب الجنوبي هنطلع وراه. إحنا ورا الرحمة، حد يبعد عن الرحمة أخوانا؟ لازم هنبقى ورا الرحمة إن شاء الله. اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سيدنا؟ والله بخير حال الحمد لله. نعمك بخير، بشرنا على صحتك. مما؟ محمد الصالح. أهلا أهلا في شيخنا الحبيب محمد. نعمك بخير إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا جميعا وأن يثبت أقدام. آمين يا رب. وأن يربط على القلوب وأن يأخذ بالنواصل ما يحب ويرضى. الله يبارك فيك. وهذه سنة يعني من يمشي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد يؤذى ولا بد يبتلى ولا بد يقف الناس في وجهه ولا بد يعاني. وحسبنا أن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى حتى من قومه ومن أهله ومن عشيرته، بل طرد من أحب البلاد إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. فنثبت ونحتسب ونعلم أننا إن شاء الله يعني كما قال الدكتور سمير أننا على خير وأننا على نور وعلى بصيرة. وهذا يدلنا بإذن الله أن خطواتنا إن شاء الله جل وعلا تمضي على نفس خطوات النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر يا شيخنا أيمن لما يعني جاء عم النبي أبي طالب إليه وقال يا محمد إن قريشا قالت إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك أو تجعله يكف شره عنا. يعني هم الآن اغتاظوا لأننا نتكلم ونقول بالحق أو لا نقف في وجه العدو. لا، لا نحزن، والله لا نخاف. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة ثبت الجبال وأظهر القوة وأظهر العزة، وقال والله يا عمي وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين، ما تركته حتى ينفذه الله وأهلك دونه. يا عماه لن أتراجع عن ديني، لا لن أتزعزع لو أعطيت كنوز الدنيا، لو أعطيت العالم أجمع، لو سارت للحرب قريش، لو جعلت تحشد وتجمع، لو حولت الأرض لهيبا، لو وضعت في الوجه المدفع، فسيبقى بالله يقيني وسأبقى للخالق أخضع. قل لي يا عماه أحقا أهجر إسلامي وأودع، ورياض الإيمان بقلبي فيها ثمر العزة أينع، والتوحيد بنى قلعته، وعلى عرش النفس تربع، وعظامي سقيت من ديني، كيف إذا عن ديني أرجع؟ ضع شمسا بيميني عمي، بيد اليسرى قمرا أودع، لن أتنازل عن إخلاصي حتى الروح لربي ترفع، فلئن هلكت نفسي يوما فرجائي في ربي أوسع، وسيأتي من بعدي جيل يعلي رايتنا لا يركع. دعني يا عماه، دعني يا عماه لأمضي، أسجد للرحمن وأخضع، سيقول إلهي في يوم ارفع رأسك هيا اشفع. سيأتي اليوم الذي سوف يكرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود أمام الخلائق كلها بثباته بصبره. والله يا شيخ أيمن، والله ما حزننا ولا بكينا ولا دمعت عيوننا، رأينا كيف أن اليهود تحركوا وغضبوا عندما أنزل بعض يعني المنتجين الأمريكيين فيلم آلام المسيح، وقالوا كيف تتهموننا أننا قتلنا المسيح وفعلنا، ولم تسكت الدنيا وقامت ولم تقعد، لأنهم ثأروا فقط أنهم ذكروا في مشهد من مشاهد شيئا يسب اليهود أو يسب إسرائيل. ونحن يا أخي ما تكلمنا ونرى الهورت بيرد ونرى القنوات الغربية تسب في رسول الله ويطعنون في الدين ويضعون الشكوك والشبهات، لكن والله والله بإذن الله نحن منتصرون، نحن غالبون، وقد بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ونحن نفرح فرحة كبيرة يا شيخنا أننا نجد الأمة كلها تجتمع لتسأر ولترفع صوت الحق ولتتكاتف ولتتعاضد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشعور الطيب الجميل. وكل محنة في طياتها منح، في طياتها خيرات. ثبت الله سبحانه وتعالى مشايخنا وإخواننا وجميع العاملين والقائمين. وكلمة يعني نشد على يدي شيخنا حازم وسمير وجميع من اتصل، ننشر التردد وحث التجار والأثرياء وأهل الخير أن يدعموا وأن يقفوا وأن يعضدوا وأن يؤازروا. هذا طريق النبي، هذا جماعة الطريق الذي في آخره الجنة، هذا الطريق الذي في نهايته صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والشهداء والصالحين. هذه هي النهاية، هذه الخاتمة. فنثبت ونصبر، وكما قال الأول إنما النصر صبر ساعة. لا نيأس ولا نمل ولا نتكاسل ولا نتخاذل، بل نوصي بعضنا بعضا، نذكر إخواننا، نتواصل مع بعضنا، نتصل على بعضنا، ننشر هذا الرقم. تتحرك الآن، أنا أقول لإخواني جميعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يترك الهاتف الآن إلا ويرسل لجميع إخواني، أو من كان يعرف أو من يستطيع أن يرسل لهم، يرسل التردد الجديد ويبلغ الناس ويتآزرون ويتناصحون. وأنا أبشر إخواني إن شاء الله عندنا برامج كثيرة قادمة بإذن الله جل وعلا لجميع مشايخنا في رمضان وفي الموسم القادم، والجميع بإذن الله وستكون هذه علامة انتشار أكبر وأعلى والله، ولعل الله قدر لنا ذلك حتى تجتمع شمل يعني المشايخ والدعاء مرة أخرى ونرفع الراية من جديد ونتآذر ونتعاون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم جميعا وليربط على قلوبهم. وربما هذا ما جاء يعني ما جشت به النفس وما جاء في الصدر هي كلمات أحببت أن أذكرها وأبيات أحببت أن أنقلها، ولعلك يعني أنت في مقام الشاشة أو أمام الكاميرا تستطيع أن تخبر الناس أكثر مني. شيخ أيمن أرسل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا. شيخنا الحبيب الشيخ محمد من المشايخ اللي أحبهم، وهو صاحب رقة قلب وعلم جميل ودعوة رائعة لا أزكيه على الله. الرحمة فعلا دايما رحمة، حتى جعلت لنا صلة رحم بين دعاة وعلماء تمنينا لو سمعناهم، تمنينا لو جلسنا معهم. قناة الرحمة أيها الأحبة كما قلنا دائما ملهاش اتجاه معين سوى اتجاه واحد على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نحاول. فبالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي. حشايا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بالدعوة الجميلة الوسطية التي كان عليها الحبيب النبي محمد، نحاول ولا ندعي العصمة، لكنني أقسم برب العزة، أقسم بالله جل في علاه أنني رأيت في هذه القناة خير، وجدت أدبا، وجدت كما قال علماؤنا الذين سبقونا كأننا ندخل إلى مسجد، وجدت والله رحمة، وجدت احتراما، وجدت من العاملين كأنهم أهل. والله أنام في بيتي أشتاق إليهم، أتركهم وقد أثروا في غيروا في حياتي. آتي أخرج أمام الناس ليتحدث عن قال الله قال الرسول، وقد تعلمت من هؤلاء كيف أحترم الآخرين، كيف أحترم وقت الآخرين. وجدت أحد المسؤولين في هذه القناة ينتفض من أجل دقيقة مرت من زمن أحد المشايخ، ثم استأذن، وقد سبقنا فضيلة الشيخ محمد حسان لمثل هذه الأشياء يوم أن دخل في أول مرة إلى القناة، ثم قال كلمة عظيمة: أما كناش إحنا المسلمين هنحترم الوقت، عمرنا غالي لازم نقدمه للناس، مناهج طيبة، ما بنمشيش وراء الإثارات. نعم بنتواكب مع الأحداث، بنعيش مع المسلمين في كل مكان، ومش ممكن نبعد عنهم لأن إحنا منهم، وما نبعدش عنهم إلا إذا خرجنا من هذا الطريق، وإحنا مش هنقدر نخرج، مش عاوزين نخرج، لأن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأساس. أنا حولت الحلقة لأن فعلا البحر اللي فيه رحمة بيأخذنا إلى طريق واحد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخنا. اتفضل أخي الحبيب. ألو. اتفضل أخي الحبيب أسمعك. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش حضرتك بس يعني اولا اقول بارك الله فيك وفي كل العاملين في قناه الرحمه الموجودين قدامنا قدام الكاميرا موجودين خلف الكاميرا يعني بجد بنقول شكرنا كلنا الجميع اللي يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. ده اول شيء. ثاني شيء يعني انا اقدر عايز بس اوفر حاجه واحده هي اللي موجوده في قلبي حاليا يعني ان زكاه الحرب دي اللي هي موضوع قناه الرحمه فهي بتدل على شيء واحد بس بتدل على شيء ان احنا الحمد لله رب العالمين كل اللي عاملين في الرحمه وصلوا رسالتهم وهي سير على طريق رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى طريق القران تمام. وشيء ثاني انت عارف اخي الحبيب انا اول ما قرات هذا الخبر من 6 أشهر واعلنت في هذه القناه ولكن لم يلتفت احد الى ذلك ظنا من انها مجرد كلمات لا لا لا الناس دي ما بتسيبش حاجة لها اثر بحق الا وتحاول تخلع جذوره لكن هم مين احنا بناخد كل قوتنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باذن الملك العلي القدير فاعتقد اعتقادا راسخا وثقة ويقين في الله ان القوة دي ما بتنتهيش بشرط ان احنا ما نقطعش الصلة بيننا وبين الكتاب والسنة. أنا سجدت لله شكرا مع حزن شديد والله دمعت عيني وأنا بأنظر إلى أحد المسؤولين ومش عايز أسميه لأنه هو دايما يقول لي ما تسميش الأسامي وهو بيقول الرحمة هتفضل وأنا عجبت لما وجدت الشعار الرحمة باقية ده حتى وهم بيعملوا الشعار ده جاب رحمة ودعوة للرحمة احنا ما قلناش أي حاجة تانية باقية طبعا الله باق نعم لكن أقصد الرحمة باقية منهجنا هو كده مش هنبعد عنه ومحدش يقدر يطفيه ان شاء الله رب العالمين. انا سجدت لله شكرا ليه؟ كم من رسالة وكم من تليفون جالي من بعض الناس قلائل جدا بس انا بزعل على القليل اللي شز عن الطريق اللي مش قادر يفهمني ومش قادر يفهم القناة كان يقول هناك علامة استفهام على القناة حين نجد الاحداث في الامة الاسلامية لما وجدت ما حدث من مؤسسة اليهودية سجدت لله شكرا قلت سبحانك رب يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق. أنت عارف معظم الإخوة بل أكثرهم بل كان من كان يتزعم هذه الحركة ضد القناة اتصل بي وفي نبرات صوته البكاء ويقول هل سامحوني؟ قلت له ليه؟ قال لما قرأت هذا الخبر بكيت أدمعت عيني لأني كنت بقول علامة الاستفهام يا أخي الفاضل قناة الرحمة ماشية على الطريق ما بتلتفتش وراها هكذا علمنا أساتذتنا بيقولنا يعني ما تلتفتوش إلا للحق اعلنوا البضاعة بتاعتكم لكن نعم لابد إن احنا نوضح للناس إن فلان ده بياخد الناس على طريق بعيد بأدب وإن شاء الله نحسب إن احنا العلماء كلها الموجودين في الرحمة على الإخلاص وأسأل الله أن أكون أنا منهم أسأل الله أن أكون أنا منهم من الدعاء لا أقصد العلماء. الشاهد في المسألة رب ضرة نافعة الكلوف تتألف الآن ليعلموا أننا على الحق وعلى الصدق. مش ممكن الناس دي تبص الحاجة إلا إذا كانت غضبتهم قوي مش ممكن يبصوا لشيء إلا إذا كان بيدمر مخططاتهم مش ممكن يفكروا في حاجة يحاولوا يشيلوها من قدامهم إلا إذا كانت عقبة لا بل صخرة لا جبل جبال أمامهم في طريق تغييب الشعوب وإبعادهم عن طريق الملك علام الغيوب. هقولها تاني بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي حشايا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي صدقني الأحداث ديت بتخليني أنا نفسي أفتش في أوراقي أشوف إيه الحكاية عني وتخلي المسلم يدور في أوراقه. أنا التفت لكثير من الكلمات اللي جاتني من ناس بسطاء جدا أم طيبة بتتصل علي بتقول والله أقسم بالله لما الكهرباء بتقطع عندنا في البيت بعيط ليه يا أمي أنا تصل صاحبتي قناة الرحمة بتاخدني إلى جو جميل من الراحة وانشرح الصدر وطمأنينة القلب. أنا بقول لكم والله كلام سليم ولا أجامل فيه ولا آتي من مجرد أن أؤثر في الناس والله هذا ما حدث بل إن منهم من قال لأول مرة أسمع إسلام والله واحد قالها لي رجل فلاح فلاح زي ابويا وجدي وكلنا الارض يا اخوانا. اقسم برب قالها لي، قال لي اول مره اسمع اسلام. قلت له الاسلام موجود، الاسلام جميل، وانتوا كمسلمين يعني اجمل من نكسبهم بدعوتنا. انا بمشي في طريقي بيحصل لي حاجات بتفرج، فبقول يا رب لعلها تكون دعوه من ام تحسبني على الخير، ولعلها تكون دعوه من اب يحسبني على الخير، ولعلها تكون بكلمه قلتها يوما على صدق، وكم من القليل ما اصدق فيه. اقول ذلك والبعض يلومني يقول يا اخي حتى لا يفهم البعض انكم تتكلمون بغير صدق. لا، نحن نحاول الصدق، والله نحاول الصدق. قالها لي احد الناس مره، قال لي يا شيخ اليوم اللي بتروح فيه القناه بشوف وجهك غير الوجه اللي طول الاسبوع. قلت هذا رزق المسلمين يا اخي، سبحان الله. قال لي بلاقيك كده يعني منور. قلت له عشان البضاعه اللي انا شايلها اللي رايح بحاول ان انا اقدمها للناس، لكن بعد ما برجع ممكن تشغلني الحياة زي ما المسلم دايما بحلو في رمضان، كله بقى طيب، كله بقى جميل، كله بقى عايش حياته. صلاة الصبح تلاقي المسجد مليان، في الظهر تلاقي الناس قفلت محلتها وراح تصلي خايفين على صيامهم، برضو الإيمان لسه موجود. ومن قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، هلكهم أو أهلكهم، يا إما هو يكون سبب في هلاكهم يا إما يكون هو أشدهم هلاكا. أسأل الله أن ينجني وإياكم، يجعلني ودائما وأبدا وإياكم على الرحمة. أنا أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. اتصال انقطع الاتصال. احنا إن شاء الله يعني أحاول إن احنا أحبتنا في الكنترول يضربوا على أوتار قلبي وقلب الأم والأب والأخ والأخت ويسمعوني تاني الرحمة باقية. التردد بتاعنا 10873 رأسي، ياريت لو قدروا يسمعهن ويخلوا المشاهدين يشاهدوا. وجدت الأخ الفاضل الحبيب الشيخ محمود يجلس في مكتبه، بل رأيت العاملين هنا، منهم من جلس بأبنائه وأزواجه أو زوجاته يدعو الله سبحانه باكيا متضرعا. هم في قلوبهم وعقولهم وإحساسهم في استبشار كحالنا جميعا والله. لكن وجدت الشيخ محمود طبعا كمتحدث رسمي باسم القناة يجلس في مكتبه، تليفون من هنا وتليفون من هنا ورسالة هنا ورسالة هنا، حرك مشاعري وانا جالس. وبعدين بقول له طب يعني احنا هنبطل؟ قال مش ممكن الرحمة تسكت لحد اخر قطرة في دم. كلمة جميلة. معلش يا استاذ محمود انا عارف ان احنا قلنا الاسماء، لا، لكن كلمة حق لابد ان انا اقولها. لا بجامل ولا عاوز اجامل، اللحظة دي الصراحة فيها صدق، ف نحسب كذلك. ولا نزكيكم على الله جميعا أهل الرحمة، علمتوني وخلتوني أحبكم وخلصت قلوب الكثير من الناس اللي بيخشوا هنا أو يدخلوا هنا من كثير مما كانوا قد أخذوه في عقولهم عن كثير من القنوات. وصدقوني لو أخلصنا النية لله هذا الرباط وهذا الضرب على قلب رجل واحد يوم القيامة هيبان، وهو ده اللي هتكلم فيه الحلقة الجاية، لأن طبعا مش هقدر أكمل ومش هقول إلا كلمة واحدة بس في الآخر. بحبكم في الله، وإحنا عاوزين نقدر اليهود أكثر من ذلك وأعداء الله، وربنا معنا. أحبكم جميعا في الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.